إن ميلاد الرسول المصطفى ثاني المكان خير عيد يتجلى للضياء في كل آن. مولد قد أشرقت منه لنا شمس الهنا وبه الوفق على كل المنى للناس كان. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، يا خير البرايا، يا أشرف الخلق على الله. أشرق فيومك ساطع بسام، يا سيد الرسل الكرام سلام. حبيبي رسول الله يا غاية المنى، ويا سيدا ما في الوجود له مثله. رقيت علوا من سماء الى سماء، وصلى بك الاملاك من خلفك الرسل، وصليت بالاملاك من خلفك الرسل. واني لأشكر أهالي وتجار حي كرموز على نخوتهم الدينية وإقامتهم هذا الحفل البديع ابتهاجا بمولد سيد البشر أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. وأن أعظم هدية قدسية نرفعها الى روحك العلوية الشريفة الخالدة يا طول الله هي ذكرى القرآن الكريم الذي اختصك به الله وحدك، حيث انزله وحيا على قلبك الشريف، وخاصة عند سماعه من أندى الأصوات الذهبية وأقدرها في تلاوته وترنيمه بأعذب الألحان، بإعجاز خارق في جمال ترتيله، وأعظم تغريد بأداء فوق مستوى القوة الهرقلية. الليلة فلتة الضف والطبيعة الخلاقة، نبراس هدي القرآن، وأنه القرآن سيد الذكر تصويرا وتفسيرا وتمكينا وإحكاما. ذلك القارئ الأول للدولة، أمير القراء، ورئيس دولة الترتيل في الشرق العربي كله، الأستاذ الكبير الخالد الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون، لكل أواب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ولدينا مزيد وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب Thank you. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا وأذفت الجنة للمتقين غير بعيدا هذا ما لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب رجاء ادخلوها بالسلام. انت فارس والله ادخلوها بسلام كمان. حياة النبي. ادخلوها بسلام. دين النبي. والنبي سلام. ذلك يوم الخلود. الله. لهم ما Thank you. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب لرق السماء وشهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وحياة النبي كمان الزواج. يا سلام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل على ما يقولون أقبل على ما على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وإدبار السجود ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع ومن الليل فسبح وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع يوم واستمع يوم ينادي يوم يسمعون صيحة الحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي الأرض عنهم اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع واستمع أول مرة واستمع الله أكبر يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا والنبي ملائكة السماء والنبي ملائكة السماء تقينا في السماء ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستنى يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الله الله. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشق ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف أحلى من الحلاوة. هنقول يا حلاوة أحلى من الحلاوة. فذكر بالقرآن من يخاف بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق Thank you. ربنا يزيدك قوة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بسم الله الرحمن الرحيم. يا رائد القرآن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدريك ما فأما ثمود فأهلكوا مصطفى مصطفى تخرج عليه سمع Thank you.

بالليل من خالد بيتهم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء هقدم عليه في حياته. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما صدق الله العظيم الفاتح.